يقول السائل: هل تعتبر زوجة والد زوجتي من محارمي؟ نعم، لا ليست من محارمك. نعم، أحسن الله إليك. زوجة إيش؟ يقول إيش هل تعتبر زوجة والد زوجتي؟ زوجة والد زوجتك ما هي من محارمك أنت. طيب، ما هي من محارمك أنت. نعم.